والله عزيز ذو انتقام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الله لا يخفى عليه شيء العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب من وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الله أكبر. السلام. الله الله الله. وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا

رسول الله إنا نرتجي نور الفلاح من كتاب الله دوما والأحاديث الصحاح. أنت بالمعراج بدر فوق كل الخلق لاح، سرت للأقصى بمصر فيه آيات صحاح. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع حضراتكم في رحاب النور الإلهي، وهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل في مستهل نقلنا لهذا البث الحي لصلاة الفجر التي ننقلها في من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ونحن نعيش في شهر الإسراء والمعراج، حيث سار المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسيرة ربانية تحفه الملائكة ويستقبله رسل الله وأنبياؤه في بيت المقدس، ويقدموه عليهم في صلاة جامعة تأكيدا لعهد الله وميثاقه في أعظم حفل للتتويج والتكريم، وفي أطهر وأقدس المقامات في المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. إخوة الإيمان، ونحن نعيش في هذه اللحظات الإيمانية في نور الإيمان واليقين في وقت السحر، هيا بنا وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نرفع وكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ مصطفى البن باني. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا وطبيبنا محمد رسول الله صلى وقف الزمان وبليل مكة مبتدى الإسراء سبحان من أسرى بخاتم رسله ليلا وجمعته في موكب وضائي المذنبين

صلى الله عليه وسلم، ولم يقل رسول الله سريت بقدرات الخاصة، وإنما قال أسري بي وعرج بي. فالفاعل هو الله عز وجل الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. نسأل المولى عز وجل أن يعيده إلى المسلمين عزيزا كريما. وبعد أن عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم من رحلته المباركة، أعطى لكل فرد من أمته سلما ومعراجا يصعد به ويرقى إلى السماء، ممثلا في الصلاة التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج، والتي يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج الأرواح. إخوة الإيمان، وبعد أن فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتي السنة، نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى

وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان، فقد قضيت على خير صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال. كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الورداني، ومن كنترول الإذاعة الزميلين تامر عبد الغني وأحمد رامي، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. لكم تحياتي عادل عبد القادر، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة 22 من شهر رجب من عام 1440 من الهجرة، الموافق 29 من شهر مارس من عام 2019 من الميلاد.